السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تذهب إلى أي خطبة جمعة في أي مكان في العالم تقريبا، ستسمع الخطيب بعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني تركنا على شيء واضح كالشمس في رابعة النهار لا يزيغ عنه إلا هالك. يعني من لا يفهم هذه المحجة ولا يتبعها ولا يعرفها فهو هالك. يعني إنسان في دركات الضلال والتخبط. فهل فعلا نحن تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ هذه دعوة وشعار وكلام، لكن ما هو الواقع؟ الواقع يقول بأن المسلمون منقسمون إلى أكثر من 100 مذهب، إلى أكثر من 100 مذهب. يعني إذا دخلنا في المذاهب واعتبرنا الخلافات الداخلية في المذهب الواحد هي مذاهب أخرى وهي كذلك فعلا، فهي أكثر من 100 مذهب. فعن أي محجة تتحدث؟ يعني ما هي هذه المحجة؟ تقولي محجة بيضاء ليلها كنهارها، ما أشوف ليلها كنهارها، أنا أشوف متاهة وصحراء مقفرة، ما أدري وين أروح ومن أسمع ومن أتبع ومن أصدق. حتى أتباع ابن تيمية الذين يزعمون بأنهم أهل النص وأهل الأثر ومن يتبع النصوص، بينهم خلافات ويكفرون بعضهم. والدواعش أيضا نفس الشيء، وهم يزعمون بأنهم أصحاب قضية واحدة لا يوجد محجة بيضاء، لا يوجد شيء واضح. اجتهادات اجتهادات، وكل واحد عنده فكر ورأي وعقيدة. لابد أن نتأمل هذا الشيء وننتبه له. يعني لا تصدق الكلام الذي تسمعه. يعني الواقع شيء، والكلام والشعارات والدعوة شيء آخر. في الحقيقة أن النبي لم يأتي ليتركنا على محجة بيضاء ولا حمراء ولا خضراء. النبي جاء ليقيم لنا دولة وحضارة وقانون فقط. أنت الذي تخيلت وتوهمت لأنك تقرأ الأمور على ظاهرها وتأخذ ما يوجد أمامك ولا تفهم ما يوجد خلف الكواليس وما يوجد في الخفايا والبواطن من حقائق. توقعت بأنه جاء ليبلغك محجة بيضاء. لم يأتي ليبلغنا محجة بيضاء ولا غيرها، جاء ليقيم لنا دولة ونظام وحضارة وقانون. والعقائد اجتهادية، يعني لو نبحث في كل إنسان على حدة سنجد أن له عقيدة خاصة به، له تصور مختلف عن الوجود. مثل ما أننا نتنوع في ظاهرنا، يعني كما أنه يوجد تنوع في الظاهر فكذلك يوجد تنوع في الباطن. البشر الآن لا يوجد اثنان متشابهان، يعني مستحيل أن يوجد التطابق التام بين شخصين. فكذلك العالم الباطني هو نفس الشيء، لا بد من وجود اختلاف مع وجود تشابه عام. يعني مثلا شعوب شرق آسيا، صينيين ومن حولهم، نحن نراهم جنس واحد شكل واحد هذا من بعيد، لكن إذا تعمقت فيهم ستجد اختلافات يعني كثيرة في البصمة الشكلية. وهم أيضا ينظرون لنا بنفس الشيء، يرونا شيء واحد، يعني نحن العرب، لكن عندما تدخل في النص وتتعمق ستجد فروقات واختلافات، وتميز يعني أصحاب أو أهل المنطقة عن غيرهم. وهذا نتيجة التعمق والدخول في المعمعة. كذلك العالم الباطني، صحيح يوجد عقائد عامة وشاملة، لكن إذا تعمقت ستجد هناك اختلافات وفروقات، وكل واحد يفكر وينظر يعني يفهم بطريقة مختلفة. وهل هذا التنوع خطأ؟ لا، الخطأ هو أن تجعل الناس كلهم على مذهب واحد ورأي واحد كما هم يفعلون أصحاب المحجة البيضاء الذين يتوقعون بأن الجميع مطالب باتباع حقيقة واحدة، وهذا يتنافى أصلا مع السنة الكونية، ويتنافى مع يعني طبيعة البشر، ومع ضرورة الحياة. يعني مصلحة الحياة لن تتم ولن تنجح إلا بالتنوع ظاهرا وباطنا. وهذا الشيء يقره الفقهاء في بعض الجوانب، يعني المذاهب الفقهية ترى أنهم يتساهلون ويقررون اختلاف المذاهب الفقهية من منطقة إلى أخرى، ويقولون لا بأس طالما أن هذا المذهب يصلح المنطقة المعينة، يعني قد انتشر فيها وساد، فلا بأس أن يتبعه أهل تلك المنطقة. فهم يؤمنون بالنسبية لكن بانتقائية، يعني لا يعممون النسبية. إذن لا يوجد محجب بيضاء، ولا يوجد وضوح وظهور، ولا يوجد حسم وقطع وجزم. المسألة اجتهادية من ناحية العقائد، والفلاسفة أصلا يقولون العقيدة هي وسيلة، يعني وسيلة لغاية سياسية. والنبي لم يأتي ليعلمنا محجة بيضاء، لا، هو جاء ليطورنا وليحضرنا وليبني لنا دولة وأساس وقانون. وهذه النصوص التي يتشبث بها الفقهاء ليست لنا، هي للجيل الأول، للعصر الأول، ونحن مطالبون بالحكمة، مطالبون بتتميم المشروع، مطالبون بالغايات الحقيقية اللي هي النمو، العلم، القانون، الحضارة. هذه هي الأهداف والغايات من يعني بعثة أنبياء وحكماء. الحكيم في أي منطقة في أي مكان لن يكون له هم، ولا يوجد أصلا حكيم إلا وهو مشغول بصلاح الناس في الحياة. يقولون بأن اهتمامات الخواص عامة واهتمامات العوام خاصة. الحكماء هم من الخواص اللي لهم اهتمامات عامة، يعني يهمهم صلاح الحياة، ارتقائها، تطورها وانتظامها. والأنبياء من جنس الحكماء، يبعثهم الله ويقدم لهم الوحي ليرقوا البشر ويطوروهم ويحضروهم، وما يقدمونه من محتوى، من نصوص، من يعني آيات، من كلام، هو موجه للجيل الذي بعثوا فيه. وهذا كما أقول كثيرا ليس كلامي وليس اختراعي وليس تأليفي، هذا هو ما يؤمن به الفلاسفة القدماء والتيارات العقلية منذ القرن الأول. يعني هناك من يفهم الدين بهذه الطريقة ويعتقد بأنه ظاهرة حضارية، ظاهرة لتطوير الحياة، وأنه لا يوجد شيء حاسم وقاطع يجب على الناس أن يتبعوه. صحيح التوحيد، لكن ما هو التوحيد؟ يعني التوحيد هو التجرد عن الأهواء، عن المصالح، عن الحسابات الشخصية، وهذا شيء يقر به كل عاقل، كل إنسان منصف وموضوعي يعلم بأن التجرد عن الأهواء، عن المصالح، عن العفو، يعني نعم، التجرد عن الأهواء والمصالح هو ما يوصل إلى الحقيقة. وهذه هي الدعوة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، ولا يمكن لأحد أن يقلل من أهميته في صلاح الحياة ونموها. يعني عندما تدخل الحسابات الشخصية والحزبيات والميول والأهواء في عقول الناس سوف تنحرف الحياة. فعندما يأتي النبي لدعوة الناس إلى التوحيد، إلى التجرد للحقيقة، والحقيقة هي يعني من تجليات الله، أو أنها الله يعني، بس بـ بـ بـ يعني بشكل معنوي، الله هو الحق، وكل ما يقود إلى الحق المجرد فهو يقود إلى الله. هذه هي فكرة التوحيد، وهي الفكرة التي لا يختلف عليها اثنان، وهي يعني إذا فهمت بهذه الطريقة سيتبين أهميتها وعظمتها، ولماذا كان يعني الوعيد على تركها وعيدا شديدا. الشرك هو نقيض ذلك، الأهواء، العصبيات، الأحزاب، سواء عبد الإنسان وثن، ولا عبد فكرة، ولا عبد شخص، أو أي كان. إلى اللقاء.